أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. مر معنا ما يتعلق باحتجاج المذنبين بالقدر. المسلم يؤمن بأن كل شيء قد كتبه الله، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأن كل شيء مخلوق لله. فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ لو أمسكنا رجلا يعصي الله جل وعلا فقلنا له لما تفعل المعصية، فقال هذا بقضاء الله وقدره، فهذا صحيح. لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصية، فإننا نقول له هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم يقرهم الله سبحانه على احتجاجهم، والدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسا. ولكن سيورد مورد خلاف هذا التقرير، سيقول قائل: ألم يقل الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فكيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والله عز وجل يقول لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا؟ الجواب: هناك فرق بين المراد في الآيتين. أما قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصية. فهم لو احتجوا بالقدر للتسليم به مع صلاح الحال لقبل ذلك منه، كما لو أنهم عندما أشركوا قالوا هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك، لقيل لهم حينئذ أنتم صادقون. أما أن يقولوا حين ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهذا غير مقبول منهم إطلاق. ثانيا، يدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر أيضا قول الله جل وعلا حين ذكر الرسل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه الدلالة بهذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل، فإنه ماض مع إرسالهم ومع عدم إرسالهم، فلو أن القدر كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر قائم حتى بعد إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي، تبين أن القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة لهم حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. الإنسان فيما يتعلق بمصالحه يختار ما فيه صالحه، وهو يعلم أنه مختار تمام الاختيار فيما يأتي وما يدع. كما لو عرض على رجل وظيفتان، راتب إحداهما 2000 وراتب الأخرى 200، لا تجد عاقلا قط يسارع إلى اختيار الوظيفة الثانية ذات الراتب الأقل والمجهود الأعلى ويقول قد قدره الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يختار حينئذ وهو يعلم أنه مختار في حال اختيار تام، يختار ما فيه صالح. وأما ما يتعلق بأمور الآخرة فإنه يفعل ما يفعل من المعاصي ثم يحتج بقدر الله رب العالمين. كان بعض القبريين من السابقين يذهب إلى الطاحون مع تباشير الصباح، وكان الطاحون يدار بحمار يحمل النير على رقبته ويدور نهارا طويلا. فكان ذلك الرجل يذهب ليدور مع الحمار ولا يحمل على رقبته شيئا حتى غروب الشمس، وحينئذ يقول: اللهم أعنا على هذا البلاء. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين قصة طريفة عن جبريل كان يرى أن كل شيء مما يأتي به في هذه الحياة من طاعة ومعصية وما فوق ذلك وما دونه، كل ذلك إنما يأتي به لا يستطيع عنه انفكاكا. فهو يقول إن الإنسان مجبور على كل قول وفعل وإرادة. فدخل يوما على امرأته فوجد رجلا يفحش بها، فغلى الدم في عروقه فاستل سيفه وشهره فأعجزه الرجل هربا. فلما لم يقوى على الرجل عاد إلى المرأة غاضبة، فقالت له: ويحك، تترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فجعل سيفه في جرابه وقال: جزاك الله خيرا، كدت أن أضل. من الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر إن أمامه الآن طريقين، أحدهما خير والآخر شر، وهو قبل أن يسلك طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك. وإذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله قدر له طريق الخير؟ لأن الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع، فلا يعلم القدر حتى يقع المقدور، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده. نقول للعاصي: أنت أقدمت على المعصية وحين أقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلد باب الخير؟ كذلك في شؤون الدنيا، هل يختار الخير أم الشر؟ هو يختار الخير بلا ريب، فيقال له: لماذا لا تختار في شؤون الآخرة ما هو خير؟ إذا أمسكنا إنسانا وبدأنا نضربه ضربا مبرحا ويصيح ونقول له: هذا قضاء الله وقدره، وكلما صاح ضربناه وقلنا له: هذا قضاء الله وقدره، هل يقبل هذه الحجة؟ بالتأكيد لن يقبل، مع أنه إذا عصى الله قال: هذا قضاء الله وقدره. ولكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول له: هذا قضاء الله وقدره، بل يقول: هذا من فعلكم أنتم. فهذه حجة عليه. لذلك يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، لأن السارق يجب أن تقطع يده إذا توفرت الشروط المعلومة في حد السرقة. فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فوالله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. وهو صادق، ولكن الذي أمامه هو عمر رضي الله عنه، فقال: والله ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره. فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره، فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. وأما حديث احتجاج موسى على آدم عليهما السلام بما قال له كما في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر في هذا الحديث الاحتجاج بالقدر. آدم احتج هو وموسى، فقال له موسى: أنت أبونا خيفتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه بالحج، مع أن آدم احتج بقضاء الله وقدره. فهل هذا الحديث يمكن أن يحتج فيه بالقدر على المعصية؟ الجواب: لا، هذا ليس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد، لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة عن فعله، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. لهذا قال: خيفتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة. إذن احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. أرأيت لو أنك سافرت السفر وحصل للأبعد حادث، فقال له إنسان: لماذا تسافر؟ لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء، فبماذا سيجيبه؟ سأقول له: هذا قضاء الله وقدره، أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث، وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بهذا الحادث. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام، هل عصى الله لأجل أن يخرجه الله من الجنة؟ الجواب لا. فالمصيبة إذن التي حصلت له ما هي إلا قضاء وقدر، وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم وموسى. مثال آخر: ما تقول في رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب منه، فجاء رجل من إخوانه فقال له: يا فلان، كيف يقع منك هذا الشيء؟ فقال: هذا قضاء الله وقدره. فهل يصح احتجاجه هذا أو لا يصح؟ الجواب يصح، لأنه تاب، فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته، لكنه نادم ومتأسف. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فوجدهما نائمين، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامهما لماذا لم يقوما. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النوم ليس فيه تفريط، فلما اعتذر علي رضي الله عنه بذلك لم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الاحتجاج بالقدر وذكر القدر عند المصيبة جائز، بل إنه يسلي المصاب. الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها جائز، وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا في المعاصي فهذا غير جائز. مما يتعلق بمباحث القضاء والقدر، هذا السؤال الذي ظهر في هذا العصر، وهو: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذا السؤال يتردد كثيرا على الألسنة عند الحديث عن مسألة القدر. وقد أجار بعض العلماء المعاصرين بأن الإنسان مسير ومخير معا، فهو مسير باعتبار ما قدر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها كالمرض والموت والحوادث التي تصيبه، وهو مخير فيما يفعله باختياره كقيامه وجلوسه ودخوله وخروجه وطاعته ومعصيته. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: الإنسان مسير ومخير معا، فأنت مخير بالنسبة إلى خلقك، فالله خلقك وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب، فتختار ما هو أنفع لك، فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليل على أنك مخير، فأنت تفعل هذا الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الإنسان مسير ميسر ومخير، فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله، فإن الله قدر وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، قدر كل شيء سبحانه وتعالى وسبق علمه بكل شيء، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فالإنسان ميسر ومسير من هذه الحيثيات لما خلق له، على ما مضى من قدر الله جل وعلا، لا يخرج عن قدر الله، كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة. فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين، ولكن الأصل هو العقل. فمن كان عنده العقل فهو مخير، يستطيع أن يعمل الخير وأن يعمل الشر. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في جواب من سأل هل الإنسان مخير أم مسير، قال: على السائل أن يسأل نفسه. هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وستبين له هل هو مسير أو مخير. ثم عليه أن يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسوف يتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. قال رحمه الله: والجواب أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. واسمع إلى قول الله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وإلى قوله سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله، علمنا أن الله تعالى قد أراد، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته تعالى. وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره كالمرض والموت والحوادث، فهي بمحض القدر، وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة، والله الموفق. وقال رحمه الله: شاعت كلمة بين الناس في هذا الزمن المتأخر، وهي قولهم: هل الإنسان مسير أو مخير؟ الأفعال التي يفعلها الإنسان باختيار منه يكون فيها مخيرا. فالإنسان مخير بإمكانه أن يأكل ويشرب، ولهذا بعض الناس إذا سمع أذان الفجر قام إلى الماء ليشرب، وذلك باختياره. وكذلك إذا جاء الإنسان النوم فإنه يذهب إلى فراشه لينام باختياره، وإذا سمع أذان المغرب والتمر أمامه والماء فإنه يأكل باختياره. وهكذا جميع الأعمال تجد أن الإنسان فيها مخير. ولولا ذلك لكانت عقوبة العاصي ظلما، فكيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه اختيار له؟ ولولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا، فكيف يثاب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه؟ وهل هذا إلا من باب العبث؟ إذن فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، لأن هناك سلطة فوق سلطته، ولكن الله لا يدبره، فله الخيار ويفعل باختيار. ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه. قال تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فنسب الفعل نقلبهم إليه سبحانه، لأن هؤلاء نوم ولا اختيار لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فنسب الإطعام والسقي إلى الله، لأن الناسي ما فعل الشيء باختياره، فلم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب. فالحاصل يقول الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله رحمة واسعة، الحاصل أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا في كلام الآئمة، ولا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم أو غيرهم ممن يتكلمون، لكن حدثت هذه أخيرا، وبدأوا يطنطنون بها: هل الإنسان مسير أو مخير؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء باختيارنا وإراداتنا، ولا نشعر أبدا أن أحدا يكرهنا عليها ويسوقنا إليها سوقا، بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل، ونريد أن نترك فنترك. كما أسلفنا في مراتب القدر، فإن فعلنا ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذان الوصفان في أنفسنا، وأنفسنا مخلوقة لله،

أنت تقول انكسرت الزجاجة وتقول الزجاجة فاعل مع أنها لم تكسر نفسها، فيقع استشكال، وإنما وقع الاستشكال من أجل الاجتزاء، فإن تعريف الفاعل وحده عند النحويين هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. مرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت وكالمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يداه، فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به، أي قام بزيد. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية في النفاة. فأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لا يشاءه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق، ولا يقال هو مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، وكل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته. وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان، وعدم التفريق بينهما يؤدي إلى كثير من الإشكال. هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله تعالى هدايته. الله رب العالمين أثبت الهداية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونفى الهداية عنه، فإن الله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية، ونفى عنه الهداية في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحبب. فيقع هنا خلط، ويقال وقع التناقض في كتاب الله، ولم يقع حاشا، وإنما الهداية المثبتة مثبتة باعتبار، والهداية المنفية منفية باعتبار آخر، والجهة منفكة. فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هداية الدلالة والإرشاد، ونفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هداية التوفيق، لأن هداية القلوب إلى الحق لا يملكها إلا الله، ليست لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. إنك لا تهدي من أحبب، فأزمة القلوب بيد الله تبارك وتعالى وحده يصرفها كيف يشاء. فنفى الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية بهذا الاعتبار، فهو يريد هداية التوفيق، والله رب العالمين أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، فإنه يهدي إلى صراط مستقيم ويرشد الناس إلى الحق والطريق القوي. هداية الإرشاد والدلالة حاصلة لكل أحد، لأن الله قطع الحدة ورفع الله رب العالمين المعذرة بإرسال الرسل حتى لا تقوم للخلق على الله تبارك وتعالى حجة. قطع الله رب العالمين حجتهم عليه بإرسال الرسل يرشدونهم ويدلونهم إلى الصراط المستقيم، يعرفونهم بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ويدلونهم على ما ينفعهم في دنياهم وما يسعدهم في آخرتهم، ويخبرونهم بمراد الله تبارك وتعالى منهم، ويأمرونهم وينهونهم، ويذكرون لهم ما أعد الله تعالى للطائعين من النعيم المقيم وما أعد للعاصين من العذاب الأليم. فالرسل قطع الله تبارك وتعالى بإرسالهم حجة الخلق عليه يوم القيامة. وهذه الهداية، أعني هداية الإرشاد والدلالة، مبذولة لكل أحد حتى لا تكون له حجة على الله جل وعلا. لذلك من لم تبلغه الرسالة فإنه يمتحن في العرصات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدل أن كان الناس في الدنيا يرسل الله رب العالمين إليهم المرسلين فهم وسائط في البلاغ بينهم وبين خالقه، فإنهم يكلفون في العرصات إذا كانوا ممن لم تبلغهم الرسالة على نحو من الأنحاء، كمن كان في مجهل من المجاهل أو كان أصم لا يسمع إلى غير ذلك من تلك الحالات، فيكلفهم الله رب العالمين منه إليه. فمن أطاع الأمر فله الحسنى، ومن عصى فلا يجني إلا على نفسه. فهذه الهداية، أعني هداية الدلالة والإرشاد، مبذولة لكل أحد، فلا تقوم لأحد على الله تبارك وتعالى حجة بعد الرسل. وأما هداية التوفيق، أعني هداية القلوب، فهذه حاصلة لمن شاء الله تعالى هدايته. من أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، فيدعو كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه دلالة الإرشاد والدلالة. وأما قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقد أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهذه هي هداية التوفيق. للعباد قدرة على أعمالهم ومشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسع، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا ما يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما مر في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، إن هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. لهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضاف الفعل والانفعال إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. وها هنا سؤال، قد يقول قائل: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ والجواب بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وكما قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من صفاته النفع والضر والإعطاء والمنع والخفض والرفع والإنعام والانتقام ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل واعتراض على إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من الإيمان بالقدر، وأن يؤمن المرء بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا بد مع ذلك أن تمتثل للشرع. فمن حقق الأمرين فهو المؤمن حقا، ومن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته. من نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. هذا مذهب القدرية النفاة من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها. ومن أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تعالى إياه وكلفه بحسبه، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظل، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا المذهب هو مذهب الجبرية، وهم يريدون أن العبد لا يقدر على شيء ولا يوصف باستطاعة، وإنما هو مجبور على أفعاله كالآلة سواء بسواء. قد يقول كثير من الناس كما يدعي ذلك أهل الأهواء والبدع، إن أهل السنة يشغلون الناس بما لا يفيد، يتكلمون عن المعتزلة وعن القدرية والجبرية وعن الجهمية والمرجئة وعن الأشاعرة والماتوريدية، فهم ينبشون القبور كذا يقولون عاملهم الله بعدله، وليس الأمر كذلك. فما أكثر ما تجد عقيدة الجبري عند كثير من عوام المسلمين من حيث يدرون ولا يدرون، وما أكثر الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. فكثير من الناس يعصي الله تبارك وتعالى، فإذا ما راجعت قال: هذا أمر قد كتب علي وقدر، فيحتج بالقدر على المعصي. وكثير منهم يغالي في إثبات القدر ليصادم به الشرع، فإذا قيل له: أمر الله بكذا ونهى الله عن كذا، يقول: ولكن الله قدر علي كذا، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، والعين جفاها النوم، والنوم يداعب جفون من نحب. فكذا يقولون، هذه العقائد الباطلة موجودة عند كثير من المسلمين ولابد من التحذير منه كمثل هذا الأمر. وكثير منهم يتورط في الإرجاء المحض من العوام الذين لا يدرون إرجاء ولا غيره، فعندما تقول له لما لا تصلي يقول العبرة بالقلب، وما الصلاة هذه؟ فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، هذا لا يؤخر الأعمال بل ينسفها، وأي إرجاء إن لم يكن هذا إرجاء؟ فلا بد من التحذير من هذا. وكثير منهم على شعبة من شعب الخوارج شاء أم أبى، فكثير منهم عندما تدله على الطاعة وترشده إليه يحتج عليك بعقيدة أهل الإرجاء، وإذا وقع شيء مما يتعلق بمعيشته كفر الحكام، وهذا أمر عجيب. فلا بد من بيان العقيدة الصحيحة. كان السلف قبل أن يظهر الخلاف يبينون بكلام قليل كثير البركة، فلما ظهر الخلاف ونشأ أهل الأهواء وجد بين المسلمين تلك النزعات اضطر العلماء للرد، فرد عليهم من أهل الأهواء فردوا على من رد عليهم، فاتسع الكلام. كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، كخرنوب الرومي، تعرفون الخرنوب الذي يقال له الخروب، قنطار خشب ودرهم حلاوة، فكذا كلام الخلف. فإذا ما رجعنا إلى كلام سلفنا وأخذنا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد قمنا بالتصفية، وإذا ما ربينا على ذلك الدين المصفى كنا قد حزن الحسنيين بفضل الله جل وعلا. ومعلوم أنه لا صلاح ولا فلاح ولا ارتفاع للذل إلا بتحقيق الأمرين معا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سنن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. وقد نكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذل هاهنا للتعظيم والتفخيم، سلط الله عليكم ذلا، وعبر بفعل التسليط مسندا إلى الله رب العالمين، فكيف يكون حينئذ؟ يكون شيئا مخوفا مهولا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، والنزع لا يكون إلا من بعد معالجة وشدة. فدل الحديث على أن الأمة إذا أخذت بهذه الأمور التي تستنزل الذل وتستجلبه فإنه يكون حينئذ متجذرا فيها بالغا فيها المبالغ، ولذلك لا يرفع إلا بالنزع، والنزع لا يكون إلا بمعالجة وشدة، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فذكر أمرين: الدين، وذكر الرجوع إليه. فلابد من معرفة الدين ولابد من معرفة طريقة الرجوع إليه. والدين المرجوع إليه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الكتاب والسنة، هو الوحي المعصوم، ولا يفهم إلا بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه، وهي التربية النبوية المصطفوية، ليس بتلك التربية الصوفية ولا الخارجية، وإنما بالطريقة النبوية المصطفوية التي ربى بها النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يجتهد في معرفة عقيدته، فهذا أول شيء، لأن الإنسان مهما عمل من أعمال الخير فإنه لا يقبل منه إذا كان مشركا، وهو لا يمكن أن يخلص من الشرك ولا أن ينفي الشرك عنه حتى يعرفه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعلى الإنسان أن يعرف الحق وأن يتوقى من الباطل، كما قال أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه: يهدم وينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فالذي يكون في حال ضلالة أو في حال كفر ويهدى إلى الصراط المستقيم. فإن معرفته بنعمة الله تبارك وتعالى عليه تكون أتم وأعظم. والذي ينشأ بين ظهراني المسلمين ولا يربى على التربية الإسلامية الصحيحة المؤسسة على الدين المصفى فإنه لا يعرف مقدار نعمة الله عليه. لأجل ذلك لضعف أو غياب الدين المصفى ولضعف أو غياب التربية الصحيحة على الدين المصفى تجد كثيرا من المسلمين في المجتمعات الإسلامية منهزمين أمام أنفسهم وأمام أعدائهم. وكم ترى من مسلم في ديار الكفر إذا سئل عن عقيدته تحرج أن يقول إنه مسلم، مع أنه فخر الدنيا وعزها وسعادة الدنيا ونجاتها، ولكن كذلك تكون الأمور وإلى ذلك صار. فنتعلم هذا الباب العظيم ونتأمل في هذا الركن الكريم من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر. كم ذا ترى من داع حركي إذا ما سألت عن عقيدته في الإيمان والقدر لم يزدك على عقيدة العوام الجبرية الذين تلوثت فطرتهم. فإذا قلت له ما عقيدتك في الإيمان والقدر يقول أنتم تحولون علينا، أنتم أهل السنة تحولون علينا، الأمر قريب. الإيمان بالقضاء والقدر أني ما آتي من شيء من سيء أو حسن، أني ما آتي من شيء من طاعة أو معصية فإنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، يحتج بقدر الله رب العالمين على معصيته لرب العالمين. فهذا أمر كبير. بل إن كثيرا ممن ينتسبون إلى السلف ادعاء وزورا لما وقع ما وقع ثم نزل بعد ذلك على الأمة ما نزل بسبب وقوع ما وقع، وقعت المعصية، وقعت المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسار الناس في طريق الخوارج، فسامهم الله رب العالمين الذل وأوقع بهم الكرب. فتجد كثيرا ممن يدعون الانتماء إلى السلفية يحتج بالقدر على هذا الذي كان ويقولون ماذا نفعل، هذا أمر قدري كوني قد وقع، فينبغي علينا أن نبتعد عن ذكره وينبغي علينا أن لا نلتفت إليه. وليس الأمر كذلك، إنما يذكر القدر عند المصيبة، وهذه المصيبة إنما وقعت بسبب الذنب ولا يذكر القدر عند الذنب. وقعت ذنوب، ومن حق هذه الذنوب على المسلمين أن يتوبوا منها إلى الله رب العالمين، فهم ما زادوا الناس إلا ضلالا وبعدا عما يخرجهم مما نزل عليهم بسبب معصيتهم لربه. وكان الواجب أن يقولوا للناس توبوا إلى الله مما كان، وتوبوا إلى الله رب العالمين مما تبعتم فيه من غرر بكم وضللكم وعن طريق الحق حاد بكم، فعليكم أن تتوبوا إلى الله وأن ترجعوا إليه وأن تتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بدل أن يرشدوهم إلى ذلك جعلوهم يلجون في طغيانهم، فقالوا لهم ماذا قدر، ماذا نصر، وعلينا أن نلتفت إلى أمام. لذلك لما التفتوا إلى أمام ما ازدادوا عن الحق إلا بعدا. فبعد أن كان الأمر متعلقا بمعصية قد لا تتعلق بالشرك والكفر، حملوا الناس على طرق الغرب في شركهم وكفرهم وزينوا الأمر لهم حتى صار عقيدة معتقدة في قلوبهم وأرواحهم، وإلى الله المشتكى. المؤمنون حقا يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، ويعلمون موقنين أن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ويؤمنون بأن الثواب والعقاب كل ذلك مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة. هو تكميل للإيمان بالله، فإن القدر قدر الله عز وجل، والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر استكمال لأركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضمن الإيمان في حديث جبريل. ولو تأملت في نظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفه للإيمان لدلك ذلك على قيمة وأهمية الإيمان بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد الفعل مرة أخرى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلو لم يكن لذلك من فائدة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأركان الخمسة مصدرة بقوله أن تؤمن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم عاد الفعل مرة أخرى فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فتستكمل أركان الإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر. ومن فوائده أن الإنسان يبقى مطمئن، لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن، وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، فحينئذ لا يحاول ولا يزاول ولا يفكر ولا يقول لو، فالذي وقع لا يمكن أن يتغير أو يتحول. ومن الفوائد أيضا أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، وهذا يشبه الفائدة الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمأن إليه. ومن الفوائد أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم. ولهذا كثيرا ما نفعل الشيء أو كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. فأحيانا يشاهد الإنسان رأي العين أن الله يعسر عليه أمرا يريده، فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء. ما أكثر ما تسمع أن فلانا قد حجز على الطائرة الفلانية على أنه سيسافر على متنها، ثم يأتي متأخرا فيجد أن الطائرة قد أقلعت وفاته السفر عليه. عندما يحدث ذلك وتقلع الطائرة من غير أن يكون على متنها يحزن، ولكنه يعلم بعد حين أنه قد وقع لتلك الطائرة حادث، وأن الله تبارك وتعالى لما قضى عليه وقدر أن يتأخر كان ذلك منه تبارك وتعالى من الرحمة التي أهداها إليه وأوصله إليها لكي لا يقع له ما وقع لغيره. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بهذا القدر نكون قد انتهينا مما ذكر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في بداية العقيدة التي حررها مما يتعلق بالإيمان بالقدر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.